بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب المناسك، وقلنا إن المناسك جمع منسك، وهو المقصود به التعبد، التنسك بمعنى التعبد، ثم أطلق على أفعال الحج. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، يجب على المرء في العمر مرة، وما زاد على المرة فهو تطوع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا قدر المرء وأصبحت لديه الاستطاعة البدنية والمالية وأمن الطريق ووجد مع المرأة محرمها، وجب على المرء أن يبادر. ورد: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. تعجلوا الحج أي بادروا بأداء النسك، فإذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع وجب على المرء المبادرة، وهو فرض، وكذلك العمرة، فهما واجبان على المسلم والمسلمة، على الحر القادر البالغ. فإذا توفرت الشروط وجب على المرء أداء النسك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأتموا الحج والعمرة لله. والصديقة بنت الصديق سألت المصطفى عليه الصلاة والسلام: هل على النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا وجبت العمرة على المرأة فهي على الرجل من باب أولى. نعم، كتاب المناسك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المناسك. وقد فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة. مر بنا أن الصيام فرض في السنة الثانية، وأما الحج فقد فرض في السنة التاسعة. وحج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، واعتمر 4 مرات، فهو يجب على المرء في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع، ففيه الأجر والثواب والغنيمة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. جمع منسك. المناسك جمع منسك. قال: كتاب، وذكرنا بأن الكتاب هو الذي يندرج تحته مجموعة من الفصول والأبواب، مثل ما مر بنا كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ثم قال المياه ثلاثة. فصل أو باب الآنية، كل إناء طاهر ولو ثمينا، باب المسح على الخفين، باب إزالة النجاسة الحكم إلى آخره. فالكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من الفصول والأبواب، أصل يعني عنوانه المناسك، ثم يدخل فيه عن المواقيت، ثم يدخل فيه عن الإحرام، ثم يدخل فيه محظورات الحج، ثم يدخل فيه ما يتعلق برمي الجمار وغير ذلك. نعم. جمع منسك. منسك، نعم، بفتح السين وكسرها. جمع منسك أو منسك، كلاهما صحيح. فنقول دخل فلان في منسك كذا أو في منسك كذا، نسك فلان أنه أحرم متمتعا، ونقول الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. نعم. نعم. وهو التعبد، المنسك أو النسك بمعنى التعبد. نعم. يقال تنسك فلان بمعنى تعبد، فإذا أمر بالمعروف نقول تنسك، وإذا نهى عن المنكر نقول تنسك لأنها عبادة، وإذا صلى تنسك، وإذا أدى زكاة ماله تنسك، فالمقصود به التعبد، ثم أطلق على أفعال الحج دون غيرها. نعم. وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. غلب يعني هو الأصل التنسك بمعنى التعبد، ثم غلب على ما يتعلق بالحج من إحرام وطواف وسعي ورمي جمار ونحر وغير ذلك. نعم. والمنسك في الأصل من النسيكة. المنسك في الأصل من النسيكة بمعنى الذبيحة، لأنه يتعبد بإراقة دمها لله عز وجل، لأن الذبح نوع من أنواع العبادة لا يصح أن يصرف إلا للمولى سبحانه وتعالى. نعم. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة، الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس ذي الحجة. الحج بفتح الحاء في الأشهر، يعني الأكثر أن نقول الحج، ذهب فلان إلى الحج وعاد من الحج ونوى الحج، يقول عكس شهر ذي الحجة، فذي الحجة بالكسر، نقول دخل شهر ذي الحجة وخرج شهر ذي الحجة، ونقول ذهب فلان إلى الحج وعاد من الحج ونوى فلان الحج هذا العام. نعم. فرض سنة 9 من الهجرة. نسأل متى فرض الحج؟ فرض متأخرا في آخر أحكام الإسلام، لأنه فرض في السنة 9، وكان الناس يحجون في 7، وأبونا إبراهيم أذن في الناس بالحج، وقد ورد ما من نبي بعثه الله إلا حج هذا البيت، فجميع الأنبياء حجوا هذا البيت، وإبراهيم عليه السلام أذن في الناس بالحج، أذن بمعنى أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. و المصطفى عليه الصلاة والسلام أمر أو فرض عليه الحج في 9 من الهجرة، وحج مرة واحدة واعتمر 4 مرات، وأبونا إبراهيم نزل عليه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وش معنى رجالا؟ رجالة أي على الأقدام، يمشون على أقدامهم وعلى كل ضامر، يعني فئتين، فئة تأتي مشيا على الأقدام، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، إشارة إلى ما يركب من إبل ودواب وطائرات وسيارات وبواخر وغير ذلك. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. نعم. وهو لغة القصد وشرعا، وقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع سنة 10، حج فرض الحج سنة 9، وحج عليه الصلاة والسلام سنة 10. نعم. وهو لغة، واعتمر 4 مرات. نعم. وهو لغة القصد وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص. الحج لغة القصد، الحج لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. الحج لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص، عمل محدد. لو أن إنسان جاء إلى مكة وأقام فيها ولم يقم بالعمل فلا نقول إنه قد حج، ولو أن إنسانا جاء إلى مكة وأدى الأعمال لكن في غير وقتها لا نقول إنه قد حج، وإنما الحج قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. تعريف الحج قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. إنسان جاء وجلس في مكة وداوم أو أقام في المسجد الحرام، ما خرج إلى عرفة ولا إلى منى ولا إلى مزدلفة، ولم يؤدي مشاعر ولم يؤدي مناسك الحج، نقول إنه حج؟ لا، وإن كان قصد مكة. طيب، إنسان قصد مكة وأدى الأعمال لكن في غير وقتها، في غير وقتها، هل نقول إنه حج؟ لا. إذن تعريف المؤلف رحمه الله يتسم بالدقة الكاملة، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. يعني لو أن إنسان عندنا الوقوف في عرفة في اليوم 9، لو أن إنسان وقف في اليوم 10 أو وقف في اليوم 8، لو أن إنسانا ما خرج، لم يخرج وإنما بقي، قال أنا ببقى في الحرم أفضل، فهل يقول أفضل بقعة في بيت الله الحرام وأن أشاهد الكعبة وأطوف، هل نقول إنه قد حج؟ لا. فالتعريف قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. نعم. والعمرة لغة، والعمرة لأننا قلنا الحج والعمرة، العمرة لغة الزيارة، العمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. لو أن إنسان في العمرة راح العرفة، راح لمنى، ذهب إلى مزدلفة، ذهب إلى المشاعر، نقول لا غلط، في غير وقتها، وإنما العمرة زيارة البيت، زيارة البيت على وجه مخصوص، طواف، سعي، حلق أو تقصير، هذه العمرة. لو طاف فقط، لو سعى فقط، لو جلس في الحرم وما طاف وما سعى، قلنا ما أديت العمرة. نعم. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، وهما وهما. الضمير يعود إلى أي شيء؟ الحج والعمرة. أحسنتم، جميل. الحج وهما واجبان، وهما واجبان، ووجوبهما في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع من رحمة الله بعباده وتفضله عليهم وكرمه سبحانه وتعالى أن لم يجعله كل عام، لأنه لو جعله كل عام ما استطاعت الأمة، وإنما جعل الحج والعمرة في العمر مرة واحدة، فإذا زاد الإنسان فهو تطوع. والمصطفى عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة واعتمر 4 مرات. نعم. وهما واجبان لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. نعم. ولحديث عائشة وإذا دخل بهما المرء لابد من الإتمام، يعني يمكن الإنسان ينوي شيء ثم يعدل، أنوي أن أسافر إلى بلد كذا فأعدل، أنوي أداء الحج وأدخل فيه ليس لي العدول، أنوي الدخول في العمرة أداء العمرة، فإذا أحرمت فليس لي العدول، بل لابد من الإتمام. وأتم الحج والعمرة لله. نعم. ولحديث عائشة يا رسول الله تقول وأتم الحج والعمرة لله، والصديقة بنت الصديق سألت المصطفى عليه الصلاة والسلام هل على النساء جهاد يا رسول الله؟ تريد أن تسترشد وأن تتفقه وأن تستزيد من الخير، هل عليهن جهاد؟ قال الحبيب عليه الصلاة والسلام نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. هي تعرف الصديقة بنت الصديق أن الجهاد فيه الكر والفر، وفيه أن يصول الإنسان ويجول، وفيه أن يراق دمه لأجل الله ولأجل نصرة دينه. تسأل النساء عليهن المشاركة في الجهاد كما على الرجال؟ فقال عليه الصلاة والسلام عليهن نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، وإنما أداء نسك الحج والعمرة. نعم. ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء، إذا ثبت ذلك يعني إذا ثبت أن على النساء هذا النسك وأنه يجب عليهن الحج والعمرة، فالرجل عليه من باب أولى وأحرى. نعم. إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم، فيجبان على المسلم، لأن غير المسلم ليس لا يجب عليه، والله عز وجل قال في كتابه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. غير المسلم لا يصح له الحج، لا يصح له الحج، ولا يصح له دخول المشاعر. وفي عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يؤذن ببراءة وأن يعلم الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، فلا يصح الحج من غير المسلم. قال المسلم الحر، لأن غير الحر هو الرقيق، والرقيق لا يمكن أن يأتمر بنفسه، وإنما يأمره سيده فلا يجب الحج عليه إلا إذا عتق، وإذا حج في حال رقه فهو يعتبر نافلة. نعم. إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف. المكلف، من هو المكلف؟ من هو المكلف؟ البالغ العاقل، لأن غير البالغ هو الصغير، وغير العاقل هو المجنون، والصغير والمجنون مرفوع عنهما القلم، رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فيقول هنا دائم نقول انه لازم ان يكون المرء مكلفا عندما نأتي بالحدود. الحدود لا تقام الا على مكلف. الحدود حد الزنا، حد السرقة، حد الحرابة، حد شرب الخمر، لا يقام الحد إلا على مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. لذلك عندما يعرف الإنسان أو يعرف له مكلف يقول حضر فلان وهو في حالته المعتبرة شرعا، حضر فلان وهو في حالته المعتبرة شرعا. لكن إذا كان صغير فهو في غير حالته المعتبرة شرعا، إذا كان مجنون فهو في غير حالته المعتبرة شرعا، وهكذا. نعم. القادر. القادر، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، أما غير القادر فهو غير مستطيع. فمثلا فلان من الناس لا يستطيع لأن ما عنده مال، فلان من الناس لا يستطيع لأنه مريض، فلانة من الناس لا تستطيع لأنه ليس عندها محرم، ويحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم، فلا بد من الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ورد من كان له جدة أي مقدرة واستطاعة على الحج فلم يحج فليمت، إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. نعم. القادر أي المستطيع بعمره مرة واحدة. من كرم الله عز وجل أن جعل الحج في العمر مرة، فيمكن للإنسان أن يحج ويمكن أن يكرر العمرة إذا تيسر له ذلك. فنجد مثلا في أحكام الإسلام الصيام، يجب على الإنسان أن يصوم كل عام، وصيامه يصوم في أي بلد، برا بحرا جوا يصوم، لا حرج في ذلك. الزكاة، يزكي ماله كل عام، فهو إذا ملك نصابا وحال عليه الحول فيما يجب يزكيه كل عام. الصلاة، يصلي في اليوم والليلة 5 مرات ويصلي في أي مكان. الحج لا يمكن إلا في هذا المكان، ما يمكن للإنسان أن يحج في المشرق أو يحج في المغرب، لا يحج إلا إلى بيت الله الحرام. فلذلك من كرم المولى ولطفه بعباده أن جعله في العمر مرة واحدة. وحبيبنا عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة. نعم. القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة، لقوله عليه السلام الحج مرة. الحج مرة، اللي يزيد متطوع. نعم. فمن زاد فهو مطوع. مطوع أي متنفل بهذا النسك، يعني جاء به نافلة وليس واجبا عليه، يجب عليه مرة واحدة، فإذا أداه برئت ذمته، وإذا أراد أن يزيد فهذا خير ونور على نور ويعتبر تطوع. نعم. رواه أحمد وغيره. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. عندنا الآن شروط، شروط للوجوب وشروط للصحة وشروط للإجزاء. فعندنا شروط للوجوب وشروط للصحة وشروط للإجزاء. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. غير المسلم هو الكافر، وغير العاقل هو المجنون. لو حج الكافر والمجنون قلنا لا يصح وهو غير واجب. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله. فالإسلام والعقل عندنا الشروط، شروط للوجوب وشروط للإجزاء وشروط للصحة. من الشروط الإسلام، من الشروط العقل، هذان شرطان للوجوب والصحة. أولا نقول لغير العاقل ولغير المسلم لا يجب عليكما الحج، ولو حج قلنا لا يصح منكما الحج. نعم. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء. والبلوغ وكمال الحرية، إنسان شاب ما بلغ، وإنسان رقيق أو مبعض يعني ما هو كامل الحرية، لو حج نقول الحج ما يجب عليك، لكن حجه مجزئ، حجه صحيح، لكن الإجزاء ما يجزي عن حجة الإسلام. لاحظوا يا أخوان هذه الشروط لازم ننتبه لها. الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، واضح معنى هذا؟ طيب. البلوغ وكمال العقل شرطان للوجوب، نقول ما يجب عليكم. غير البالغ وغير الحر قالوا نعرف انه ما يجب علينا لكن نريد، نريد الحج، نقول الحج صحيح، لكن هل يجزي؟ نقول لا، ما يجزي عن حجة الإسلام. أنا سأعيد مرة أخرى، هذه عبارة دقيقة ذكرها المؤلف رحمه الله، فيقول الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، بمعنى أنه لو حج غير المسلم ولو حج غير العاقل وهو المجنون قلنا أولا الحج ما يجب عليكم، وثانيا حجكم غير صحيح لأنه ما في إسلام، والثاني ما في حق. طيب مسألة ثانية، قال حج إنسان لم يبلغ وحج إنسان غير، حج إنسان لم يبلغ وحج إنسان غير حر بمعنى رقيق أو مبعض، نقول أولا الحج لا يجب عليكم، قالوا صحيح لا يجب لكن نحن حججنا، نقول حجكم صحيح لكن لا يجزي عن حجة الإسلام، بمعنى أنت أيها الشاب غير البالغ إذا بلغت يجب أن تأتي بحجة الإسلام، وأنت أيها الرقيق أو المبعض إذا حصلت على الحرية الكاملة يجب أن تحج حجة الإسلام. أما هذا الحج فهو صحيح، الأول الغير المسلم وغير العاقل قلنا الحج غير صحيح، أنت مجنون وحجك غير صحيح، وأنت غير مسلم وحجك غير صحيح، وأصلا لا يجب عليكما، وإذا فعلتما فهو غير صحيح. غير البالغ وغير الحر نقول الحج صحيح إلا أنه لا يجب ولا يجزئ عن حجة الإسلام. واضح ولا؟ واضح ولا وعيد؟ نعم. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. دون الصحة الحج صحيح لكن نافلة، شاب غير بالغ نقول حج صحيح لكن لا يجزي عن حجة الإسلام، إنسان غير كامل الحرية نقول حج صحيح وإن كان لا يجب إلا أنه لا يجزي عن حجة الإسلام. نعم. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. إنسان مريض قال يجب علي الحج، قلنا لا لا يجب لأنك مريض. قال إذن وأنا مريض سأحج، نقول الحج يجزئك شرطان، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. إنسان مثلا ما عنده مال، ما عنده مال، فهو غير مستطيع، وغير المستطيع لا يجب عليه. يسر الله أمره وحج، هل يجزئه الحج عن حجة الإسلام؟ نعم. فهو فالاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. فلو حج الرقيق فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام، ولو حج غير البالغ قلنا حجك صحيح ولا يجزئك عن حجة الإسلام، ولو حج الفقير أو المريض قلنا لا يجب عليك الحج